فضل صلاة الضحى هي سنة مؤكدة حث النبي صلى الله عليه وسلم على آدائها ورغب بها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحافظ على صلاة الضحى فهو أواب، لأنها صلاة الأوابين، والأواب هو كثير الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. عدد ركعاتها: صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرهم ثمان، وقيل أكثرها 12 ركعة، فمن صلى ركعتين يكون قد صلى الضحى، ومن صلى أربعا يكون قد صلى الضحى، وهكذا. ولكن على المسلم أن يجتهد في المداومة عليها ولو بركعتين. وقت صلاة الضحى يمتد منذ ارتفاع الشمس مقدار رمح وحتى الزوال، أي يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة، وينتهي قبل صلاة الظهر بربع أو ثلث ساعة. حصريا على صوتيات عبد الله الإسلامية.